يقول في بعض حلق التحفيظ في المساجد يقيمون احتفال تكريم في نهاية العام يتخلله إنشاد ما يسمى بالأناشيد الإسلامية وهي أناشيد هادفة حماسية للجهاد. هذه الأناشيد التي يكون فيها يعني تلحين ويكون فيها قد يكون فيها أيضا أصوات جماعية ولا سيما إذا كانت حماسية لا تقدم ولا تؤخر ولا تفيد شيئا. المهم أن تكون القلوب جوهدت وحصل الجهاد القلوب، أما شيء حماس لا طائل تحته فهذا لا فائدة من ورائه فلا يشتغل بمثل ذلك.